ثوبك. نصر ثوب الرجل الشمال. لا مش طيب اترك البس في الهوى. بعتك بيتك يصلح؟ لا ما يصلح ما يصلح بارك لأن بيت مفعول ثاني مفعول ثاني. إذا بعتك بيتك يعني بعت عليك البيت واضح؟ البيت مبيع والإنسان مبيع عليه بينهما فرق واضح؟ طيب وبدل المضمن الهمز يلي همزا المضمن الهمز ما هو المضمن الهمز؟ كل اسم دال عن الاستفهام وقوله مضمن الهمزة المراد ايش؟ اي همزة؟ همزة في الاستفهام. والاسم المضمن الهمزة هو اسم الاستفهام بدله يلي همزا مثل كمن ذا أسعيد أم علي أسعيد أم علي. لو قلت من ذا سعيد أم علي قلنا هذا لا يصح إلا على تقدير الهمزة ذلك مصطفى. فإذا من هذا أسعيد أم علي لا لازم تجيب الهمزة أسعيد أم علي. ما عندك كورو أخبز أم لحم أين يصلح. ما اشتريت أكتابا أم قميصا تمام. فإذا كل ما كان بدلا من اسم استفهام فإنه يجب أن يلي الهمزة. إعراب من ذا من اسم استفهام مبتدأ مبني على السكون في محل رفع وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر مبتدأ الهمزة استفهام. سعيد بدل من ذا أو بدل من من لا بدل من من لأنه هو بدل المضمن الهمز والمضمن الهمز كما قلت لكم اسم الاستفهام. سعيد بدل من من وأم حرف عطف وعلي معطوف على سعيد. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. جزاك الله خير ما أكرمت. يبدل الفعل ها؟ لا يصل إلينا يستعن بنا ومن يجوز وتعين الرجل في دابته. قال ويبدل الفعل من الفعل يبدل الفعل من الفعل وليس من الاسم ها؟ سبر. طيب يبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. نشوف الإعراب علشان يتبين من اسم شرط جازم يجزم فعلي. يصل فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن. إلينا متعلق بيصل جار مجرور متعلق بيصل. يستعن بدل من يصل بدل من يصل كأنه قال من يستعن بنا. نعم طيب يستعن يستعن فعل مضارع مجزوم بالسكون بدلا من يصل. بنا جار ومجرور متعلق بيستعن. يعن فعل مضارع مثل المجهول وهو مجزوم على انه جواب الشرط. وسبق ان مثلنا بقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه. يضاعف السكون على أنه بدل من يلقى. وإلى هنا انتهى باب البدل والتوابع أيضا. هذا آخر باب التوابع.

وقل أزيد أزيد بلفظ القريب. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى مد الصوت، قريب منتبه. نعم. واعلم أنه قد ينزل البعيد منزلة القريب، وقد ينزل القريب منزلة البعيد. قد ينادي الإنسان قريبه صديقه وهو بعيد بلفظ الهمزة، كقول الشاعر: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت قطعا فأجمل، أو صرما فأجمل. الهمز للثاني. ووا لمن ندب، و للمندوب للذي ندب، وأصل الندب الدعاء، لكن الندب هنا عند المحيين هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. هذا المندوب عند المحيين هو المنادى إيش؟ المتفجع من متفجع عليه أو المتوجع منه. واحد يوجع ظهره، عمك الله يوجع ظهره، فيقول وظهرا وظهرا. واحد انهدم بيته، شو يقول؟ وبيتاه، كذا ناتت ناقته، وناقتاه. هذا وشو؟ متوجع عليه ولا متوجع منه ولا متفجع عليه؟ متفجع عليه. هذا المثل. وإنما اختارت العرب و لأنها لأن دلالتها على التوجع ظاهرة جدا، ظاهرة أظهر من يأ، أظهر. ولهذا حتى عند الناس الآن إذا أخبرت بشيء وحش ماذا يقول؟ يقول واو، قول نعم، لأنها تقال في الأشياء التي توحش أو تؤلم أو ما أشبهها. وغالما ندب أو يا، أو يا يعني ويجوز أن تستعمل يا في الندبة، فتقول يا ظهرا، وهذا كثير في اللغة العامية عندنا. اللغة العامية ما يعرفون و، قول يعرفون و، عجيب. وعندنا حنا يقول يا ظهري ظهرا، نعم نعم، وهكذا. لكن يا تصلح للندبة، لكن بشرط، قال وغير و لدى اللبس اجتني، فيا تكون تستعمل في محل واء بشرط أن لا يكون هناك لبس، فإن كان هناك لبس فإننا نرجع إلى الأصل وهو واء. نعم. واحد يقول يتفجع على ناقته فيقول وا ناقته، صح؟ لو قال يا ناقته يصح، لأن عندنا دليل يا ناقته، فمدها ووصلها بها فيعني بالندبة. لكن لو قال يا ناقتي يا ناقتي، يكون ندبة ولا لا؟ لا. إذا ما يجوز تجعل يا ناقتي ندبة لأجل اللبس. يقول وغير وا لدى اللبس اجتنب. ايش معنى؟ ما هو غير وا؟ يا. فصارت الآن انقسمت هذه الحروف، حروف النداء، إلى أقسام. أولا ما كان للبعيد، والثاني ما كان للقريب، والثالث ما كان للنجوى. أولا الهمزة للقريب، وواء للنجوى، والباقي للبعيد. الباقي الفاعل، وتستعمل من الفعل للندبة بشرط أن لا يكون هناك لبس. منين ناخذه؟ من قوله أو يا. ثم قال وغير وا وهي يا لدى اللبس الجنب. طيب هل تستعمل هيا في الندبة؟ لا. هيا لا. أي لا. ها لا. طيب قال وغير وا لدى وغير وا لدى اللبس اجتلب. ثم إن المؤلف رحمه الله لما ذكر حروف النداء التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما علم ذكر مسألة أخرى، هل يحذف حرف النداء ولا ما يحذف؟ هل يحذف ويبقى عمله أو لا؟ يقول المؤلف وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى. فعلما وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى. من يعرى؟ يعني يعرى من حرف الندى، يعرى من حرف الندى. فعلما تقول مثلا يا زيد وتقول زيد قل، وزيد قم وتقول يا زيد قم ولا حرج عليه قل. تفكرون ما يخالف المهم قريب او بعيد، انما تقول زيد تنادين فتحذف حرف النداء. طيب وتقول ظهرا نادبا ظهراه وراه مندوب لأنه مندوب. وابن مالك يقول وغير مندوب، فإذا قال واضح راه وصديقاه وسيارتاه وناقتاه وما أشبه ذلك نقول ما يجوز تحذفه. السبب لأنه مندوب. وابن مالك يقول ما يمكن يحذف. ووجه ذلك أننا لو حذفنا هذا ما علمنا أن ذلك مبدأ، وهو حرف جاء به ليدل على معنى خاص في النداء، حرف جاء به ليدل على معنى خاص في النداء فلا يجوز أن يحذف. لو حذفناه لفات هذا الغرض. وكذلك هو مضمر، يعني المنادى المضمر ما تحذف منه يا النداء. وظاهر كلام المؤلف أن الضمير ينادى مطلقا، أن الضمير ينادى مطلقا. وقال بعض النحويين إن الضمير لا ينادى مطلقا، وقال آخرون ينادى ضمير المخاطب دون غيره، فيقال يا إياك يا إياك. نعم تجباركم يا إياك قد أغذتك، يا إياك قد نفعتك، وهكذا. فتخاطب بدل ما تقول يا فلان تقول يا إياك نفعتك، يا إياك أطعمتك. وش المعنى يا إياك أطعمتك؟ يا فلان، معناه يا فلان. بدل ما أقول يا زيد يا عبد الله أقول يا إياك فعلت كذا وكذا بك. طيب لكن ضمير الغائب يا إياه ظاهر كلام ابن مالك إنه يجوز، ولكن المشهور عدم الجواز. ولو قيل بعدم الجواز إلا فيما ورد به السماع لكان وجيها، لكان وجيها إنه ما ينادى الضمير إلا إذا ورد به السماع، فهو يحفظ ولا يقاس عليه.